إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني المؤمنين، موضوع خطبتنا هو عن الاضطراب النفسي والقلق الروحي وعن أسبابه وعلاجه. فأقول: لقد أفرزت الحضارة المعاصرة العديد من السلبيات بل والمشكلات والمعضلات التي شقي بها الإنسان، ولم تحقق الحضارة المعاصرة لم تحقق لهذا الإنسان السعادة التي كان ينشدها. شقي الإنسان في ظل حضارة تطور المادة ولكنها تدمر الإنسان، تنعم الجسد ولكنها تعذب الروح، تحلق في الجانب المادي ولكنها ترتكس في الجانب الروحي. وعاش هذا الإنسان مثقلا بهموم هذه الحياة، لم تستطع المادة لوحدها أن تحل المشكلة للإنسان، بل ازدادت المشكلة، ازدادت المشكلة تعقيدا، وفشى في الناس العديد من الأمراض التي ما كانت تعرف من قبل هذه الحضارة، لأن الحضارة انطلقت من نقطة الجهل بهذا الإنسان. لم تعرف الإنسان على حقيقته، عرفته كائنا مكونا من هذا الهيكل العظمي والملبس بهذا الجسد بهذا الجلد والمكون من هذه الأجهزة السمعية والبصرية والتنفس والدماء والهيكل العظمي فقط، ولم تعرف أن في داخل هذا الهيكل كائنا روحيا هو الإنسان. فليس الإنسان بعظمه ولا بلحمه ولا بشحمه ولا بسمعه ولا ببصره، إن الإنسان بشيء في داخله. يقول الشاعر: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه، أبقي على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذه الحضارة لم تفهم من الإنسان إلا الهيكل العام، فعملت على تطويره وعلى تطويع المادة لخدمته، فحققت الجسد من المكتسبات والمنجزات ما يدهش العقول ويبهر الألباب، طارت في الفضاء، سبحت في الماء، صارت في أحدث الموديلات، سكنت في ناطحات السحاب، ولكن في الجانب المادي فقط. أما في الروح فهم لا يعلمون عنها شيئا. الروح هي حقيقة الإنسان. وأضرب لكم مثلا: لو أن إنسانا اسمه عمر، وابتلي عمر بمرض أو وقع له حادث مروري أدى إلى بطر ساقيه وأصبح معوقا لا يمشي على قدميه، ماذا سيكون اسمه بعد بطر الساقين؟ سيبقى عمر، أليس كذلك؟ وإذا مرت فترة وحصل عنده أيضا مرض كلوي واستؤصلت كليتاه، ماذا سيبقى؟ سيبقى طبعا عمر. وإذا استمرت المصائب عليه فاقتلعت عيناه، فسيبقى عمر. لو قطعناه عضوا عضوا فسيبقى عمر، ولن يتغير اسمه إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه هذا الشيء فلا يبقى عمر، بل سيبقى جنازة، سيبقى جثمانا ميتا. ما هو هذا الشيء؟ هو الروح. هل تعرف الدنيا الروح الآن؟ هل تعرف الدنيا الروح الآن؟ لا أبدا، إنها تعرف السمع وضبطته بتشريحات وعلاجات ومستشفيات، تعرف البصر، تعرف القلب، حتى إنهم استبدلوا القلب بقلب آخر، وتعرف الكلية، حتى إنهم أيضا استبدلوا كلية بدل كلية، والآن هم في أبحاث استبدال كبد بدل كبد. عرفوا كل شيء في الإنسان، إلا الإنسان ما عرفوه. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا من الذي يعلم هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان حقيقته هي الروح، وهم لم يتعلموا من الذي يعلم الروح، وهو يقول سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وما دام الإنسان لا يريد أن يتعلم من أمر الله فلن يعرف الروح، لأن الروح شيء لا يضبط بالمجهر، ولا يدخل المختبر، ولا يصور بالإشعاع، ولا يؤتى له بأي شيء مادي. الروح من أمر الله. من أراد معرفة الروح فليعد إلى كتاب الله، فليعد إلى سنة رسول الله، ليعيش عالم الروح، وليتغذى بغذاء الروح، وليسعد سعادة الروح، لأن جميع متاع الحياة، جميع لذائذ الحياة، إذا وفرتها للكائن الجسدي والروح معذبة فلن يتنعم الإنسان، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله: الجسد مركوب والروح راكب. فإذا نعمت المركوب وأهملت الروح، هل يستريح الإنسان؟ لا أبدا. لا يسعد الإنسان إلا بسعادة روحه، وهذا هو الذي ذكره الله في كتابه حينما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. فهل كان قبل الإيمان والعمل الصالح ميتا؟ الجواب: لا، كان حيا، ولكنه كان يحيا حياة خبيثة، حياة بهيمية، حياة ديدانية، حياة مادية، لكن بالإيمان والعمل الصالح يحييه الله حياة طيبة. وبعد ذلك قال في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس: تكفل الله لمن اتبع هدى الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أما الذي يعرض عن كتاب الله ويترك سنة رسول الله فيقول الله في شأنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة، لا تستطيع المادة أن تفرج عن قلبه، بل يعذبه الله بالمادة. بعض الناس يتصور المعيشة السعيدة في أنه يكون ثريا فيجمع المال فيزداد بثرائه شقاء. بعضهم يتصور أنها في المناصب والرتب فتعلو مرتبته فيزداد شقاء. وبعضهم يتصور أن السعادة في تعدد الأولاد فتتعدد أولاده فيزداد شقاء. والله ما السعادة في هذا كله، وأين السعادة؟ الجواب: السعادة في الإيمان بالله عز وجل. وخطت أوروبا خطوات فوصلت إلى النهايات في ظل المادة وفي ظل فقدان الحياة الروحية. انتشرت في أوروبا المصائب، في ظل فقدان الحياة الروحية انتشرت في أوروبا المصائب التي لا يعلمها إلا الله. انتحار بالآلاف، أمراض نفسية، عقد، مشاكل، مخدرات، جنون مسرحي، جنون كروي، جنون تمثيلي، تحلل أسري، تفكك اجتماعي، حضارة مهددة. يقول العقلاء عندهم: حضارتنا مهددة. لماذا هددت؟ لأنهم يطيرون بجناح مادي وما فيه الجناح الثاني، وانتقلت الحضارة الغربية إلى العالم الإسلامي، وانتقل معها شيء من هذا المرض. بداية المرض الآن عندنا، لكن ما وصلنا إلى ما وصلوا إليه، ونسأل الله ألا نصل إليه. الآن ما فيه في المسلمين انتحار كما في أوروبا. في أوروبا انتحار كل يوم بالمئات إن لم أقول بالآلاف. الآن ما فينا انتحار كثير، وإن كنا بدأنا نسمع عن انتحار بعضهم ولكنهم قليلون. لماذا ينتحر الواحد؟ لا ينتحر الواحد إلا من ضغط الحياة، ما عنده شيء يخلصه مما هو فيه إلا أن يهرب وينتكس ويبادر نفسه ويعاجل الله بنفسه. فيقول الله كما في الحديث القدسي: عاجلني عبدي بنفسه فله النار. لكن بداية الأمراض الآن أخذت في الانتشار، وأخطر مرض يعاني منه الناس الآن وهم لا يشعرون ويسيرون فيه خطوات هو الاضطراب النفسي، هو القلق الروحي. والقلق عبارة عن عدم الراحة، الواحد تراه غير مرتاح بالرغم من أن كل وسائل الراحة موفرة، ومع ذلك تراه غير مرتاح. السيارة جديدة والدار واسعة والفلوس موفرة والزوجة جميلة والأولاد موجودون والأكل موجود والثلاجة ملآنة وكل شيء موجود، وصدره ضيق غير مرتاح. الزوجة تقول: هيا نخرج. أين تروحين؟ تقول: نخرج إلى أي مكان لأن نفسي ضاقت. فيركبها زوجها في السيارة وتخرج، ثم يقول لها: هل وجدت الراحة؟ تقول: والله لا. فيردها إلى البيت: هل وجدت الراحة؟ قالت: لا، لقد كادت روحي تزهق. فيطلعها ويهبطها وهي تقول: لقد كادت روحي تزهق، ويدور بها في الشارع فتقول: لقد كادت روحي تزهق. وبعضهم يعالج هذا القلق بما يزيده. إن القلق إخواني نار تشب في صدر الناس، إن القلق نار تشب في صدور الناس، فيعالجونه بعلاجات تجعله يزيد. عالجوه بالأفلام وعالجوه بالبالابور، يركب الرجل فوق بيته بالابورا ليمطر أهله بوابل من الشرور المنتشرة في العالم كله. لماذا يركب فوق بيته البالابور؟ لفقدانه الراحة والأمن في قلبه، يريد أن يسلي نفسه، يريد أن يقضي الليل كله وهو يتابع الإذاعات والقنوات في كل أطراف الأرض، فيزيد بهذا البالابور مطرا من العذاب على قلبه وعلى أهله وعلى زوجته وعلى أولاده. ويتطور مرض القلق عند بعض الناس إلى مرض نفساني، وهو الشعور بكراهية الحياة، انضواء، انعزالية، إدمان على المخدرات. أمراض تتشكل أحيانا إلى آلام عضوية، وبدأنا نسمع الآن بالقولون العصبي. القولون العصبي يعرفه الأطباء، يقولون هو مرض يصيب القولون بسبب العصب. ثم مرض السكر، من أين أتى؟ قالوا إنه يأتي من الغضب، يغضب الإنسان فيحترق له السكر. ثم مرض الروماتيزم، مرض المفاصيل، ثم أمراض أخرى خطيرة. من أين جاءت؟ من القلق. وصدق رسول الله: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وهو يقول: أوصيني أوصيني، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. هذه الأمراض نعم جاءت وليدة القلق وعدم الشعور بالراحة. ما كان الإنسان في الماضي يشعر بالقلق، كان الإنسان يعيش حياة بسيطة بعيدة عن التعقيد الحضاري. ما كان الإنسان يشعر أبدا بالقلق، كان الناس ينامون من بعد صلاة العشاء، هكذا كنا نعيش من قبل. ما كنا نعرف السهر بعد صلاة العشاء إلا قليلا. الآن كثير من الناس ما ينامون في الليل. المرأة تنام من نصف الليل الأخير من قبل صلاة الفجر إلى نصف النهار، وتقوم وجهها منتفخ مثل الكورة لأنها باتت سهرانة طول الليل مع الأفلام. والرجل بات سهرانا في القهوة على الكرتة أو على الدومينو أو على الأفلام، وقد ضيع وقته، وإن مشى إلى العمل مشى كسلانا، إنتاجية هابطة ونفسية معقدة. هذا المرض صار الآن خطوات عند كثير من الناس، وبدأت الأمراض النفسية تنتشر، وبدأنا نسمع بأن في كل مدينة مستشفيات نفسية، مستشفيات الأمراض العقلية، الآن في كل منطقة مستشفى وأطباء نفسانيين. وتجاوز المرض الآن أناسا كثيرين إلى ما يسمى بالصرع والسحر والمخدرات، وشعر الناس بأمراض ما كانوا يشعرون بها من قبل ولم يعلموا ما هو السبب. السبب الرئيسي لإصابة الإنسان بهذا بكل هذه المصائب وفي مقدمتها القلق، الذي ما أظن الآن سلم منه أحد إلا أهل الإيمان. القلق هذا مرض عام موجود في كل واحد، ومن علامته عدم جلوس الناس في بيوتهم. المرأة ما تريد أن تجلس في البيت، والولد ما يبغي أن يجلس في البيت، والبنت ما تريد أن تجلس في البيت، أيضا الرجل نفسه ما يريد أن يجلس في البيت، وإذا جلس ضاق، وإذا خرج ضاق، وإذا تمشى ضاق، وإذا رجع ضاق، يضيق من البلد كله، يخرج إلى الخارج يقعد أسبوعا أو أسبوعين ويجيء ثم يضيق. لماذا هذا كله؟ الجواب إنه الاضطراب النفسي، إنه القلق. من أين جاءه القلق؟ القلق له أسباب، وسببه الرئيسي والأولي هو ضعف الإيمان أو انعدام الإيمان بالكلية. هذه هي مشكلة البشرية، إذا خوى القلب من الإيمان أو ضعف الإيمان في القلب ولم يكن عند القلب إيمان يفسر له الظواهر الكونية والقضايا التي يعيشها التفسير الشرعي، فإنه يعيش في قلق. أما بالإيمان فإن المشكلة تنحل. طيب، مما يتولد القلق؟ قال العلماء يتولد القلق من 4 أشياء. يتولد القلق أولا من الخوف على الحياة، ثانيا يتولد القلق من الخوف على الرزق، ثالثا يتولد من حصول مكروه، رابعا يتولد من فوات محبوب. هذه 4 أشياء تسبب للإنسان القلق. الإيمان بالله ورسوله قد طمأنك عن هذه الأشياء 4، طمأنك على الحياة وأخبرك أن الحياة ليست بيد أحد في الأرض وإنما هي بيد الله، ولا يستطيع أحد أن يقدم أجلك لحظة واحدة. والله لو اجتمع من في الأرض على أن يقدموا أجلك لحظة واحدة ما أذن الله فيها ما استطاعوا. قضية الموت طمأنك الله سبحانه عليها، فقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. ولهذا لا تجعلها أخي الكريم، لا تجعل الموت في تفكيرك، كل وسر على الأرض واعبد ربك ومارس جميع أمورك في تعقل ومن غير تهور، آخذا بالأسباب مبتعدا عما يهلكك، وبعد ذلك لا تجعل حساب الموت في ذهنك، لأنك إن جعلته في ذهنك فإنك سوف تعطل حياتك. إن جعلته في ذهنك فلن تخرج من البيت. لماذا؟ تقول والله لا أخرج، أخاف إن خرجت حطمتني سيارة فأموت، وتقول بودي أن أسافر ولكن أخاف إن سافرت في الطائرة تحطمت فأموت، وإن سافرت في السيارة أخاف أن أموت في حادثة سير. أجل، لا تسافر ولا تخرج، أقعد في بيتك وأقبر نفسك في الدنيا. كلا والله، سوف تموت ولو تحرزت بكل حرز، ولن تموت إلا وقد وفى أجله. يقول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيدة. نعم، ما دمت واثقا أن الأجل بيد الله فلماذا تخاف؟ يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، ويقول سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كل شيء تفر منه أو كل شيء إن فررت منه ابتعدت عنه إلا الموت، كلما فررت منه قربت إليه. وإذا لا تفر من الموت لكي لا تموت، لأن الموت إذا فررت منه لقيته، فكأنك بالفرار من الموت تقصر المسافة بينك وبين الموت. وعليه فلا تفر وحاول أن تبقى عاديا، وإذا جاءك الموت جاءك أيضا عاديا. النوع الثاني من الذي يسبب القلق الرزق، والرزق مقفول ومقسوم، والله سبحانه قد قال هذا في القرآن صراحة، حيث قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي من أجل أن يخدم بعضهم بعضا، لا لأن بعضهم أفضل من بعض. لأن الناس لو كانوا كلهم أثرياء فمن الذي ينزل حمل الشاحنة؟ تجد الحمال ينزل لك 300 كيس من الأسمنت في نصف ساعة. والله لو أتيت بصاحب العمارة وأعطيته 50,000 فرنك على كل كيس ما ينزلها، والله ما ينزلها، والله ما يقدر ولا يستطيع على إنزاله. لكن الله سخر هذا لهذا من أجل أن تقوم الحياة، وإلا لانعدمت الحياة وتعطلت. ويقول عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، لست أنت وحدك، بل ما من دابة، ما من أمة، أنت واحد من أمم هائلة موجودة في الأرض، أمم لا يعلمها إلا الله، ورزقها كلها على الله. أفيضيق رزق الله بك أيها الإنسان؟ بعض الناس تراه مهموما مغموما كئيبا حزينا، ماذا بك يا إنسان؟ قال والله طردوني من العمل، طردوني من الوظيفة. طيب طردوك خلاص، انقطع رزقك. والله يقول وفي السماء رزقكم، لم يقل في الوظيفة رزقكم، لم يقل رزقكم في المصنع، لم يقل رزقكم عند المدير، رزقكم في هذا البلد، بل قال وفي السماء رزقكم. اربط نفسك بالسماء ياتيك رزقك، لكن يوم تنقطع صلتك بالسماء تموت هما وغما. يقول احد العلماء في مصر، يقول تخرجت من الجامعة وكانت هناك ازمة عمل، ما في وظائف والخريجون بالالاف. يقول فتقدمنا للديوان من اجل طلب الوظيفة، فقالوا لنا ما في وظيفة. يقول فرجعت الى بيتي الى قريتي، وجلست امام بيتي قبل غروب الشمس وانا مهموم في غاية من الهم لا يعلمه الا الله، كيف اعيش؟ يقول وجاء فلاح، يقول جاء فلاح من الحقل ومعه بقرة يقودها بيده. يقول ومر علي هذا الفلاح وعليه علامات السعادة والإشراق والانبساط. يقول وأنا الجامعي المثقف الذي تخرج من الجامعة مهموم مغموم. يقول فسلم الفلاح علي فرددت عليه السلام بصوت خافت، فقال لي هذا الفلاح أنت مالك زعلان؟ مالك زعلان؟ الفلاح يقول لهذا الجامع أنت زعلان مالك مهموم مغموم ماذا بك؟ قال قلت له خليني في مصيبتي. قال لي وما مصيبتك؟ قال قلت ما فيه وظيفة، مصيبتي هي ليس لي عمل، ليس لي وظيفة. يقول فقال لي الفلاح إذا كان ليس لك وظيفة هل ربنا قد مات؟ ما فيه ربنا يرزقك؟ يقول الجامعي فتعلمت من هذه الكلمة، كلمة الفلاح، تعلمت منها كيف أعتمد على الله. تعلمت والله من الفلاح في كلمة واحدة ما لم أتعلمه في الجامعة 10 سنوات. يقول وبدأت أراجع عقيدتي وعرفت أن عقيدتي مخربة فاسدة وليست صحيحة. نعم الرزق يا أخي، الرزق بيد الله، وما دام بيد الله فلا تخف عليه. يقول الشاعر ووالله والله أيمان مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية مرس نواحيها رزقا، لو أن في صخرة رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، فغنى النفوس هو العفاف فإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تشغلنك ذا الدنيا وخليها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار يكن رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن عاليها. أرض لها ذهب، يعني الجنة، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أحمد دلالها والرحمن بائعها، وجبريل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. تلك المنازل في الآفاق خاوية، أضحت خرابا وذاق الموت بانيها. يموت الثري ويترك ماله، ويموت رئيس الدولة ويترك ملكه، ويموت صاحب المؤسسات ويترك مؤسساته، ولا يخرج من الدنيا إلا بثوب، إلا بكفن. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم، جميع ما أعطيناكم تركتموه في الدنيا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعم، الرزق الذي رزق الطير في أكفانها هو الذي تكفل برزقك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطائر هل عنده وظيفة؟ الطائر هل عنده تأمينات اجتماعية؟ هل عنده ضمان اجتماعي؟ ما عنده شيء، فقط يخرج من العش ويروح. وماذا عنده من الوسائل؟ يطير في السماء، وعينه صغيرة مثل حبة الذرة، ويرى رزقه في الأرض. عنده مكبرات أعطاه الله إياها في عينه، عنده مكبرات في عينه، عدسات ترى الحبة الصغيرة من فوق من أعلى، فينزل إليها فيأخذها. من الذي رزقه؟ الله الذي لا إله إلا هو، هو الذي أعطاه، هو الذي رزقه. يحكى أن سليمان عليه السلام في عهده كان قد أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. كان سليمان يعرف لغات كل الطيور وكل الهوام وكل الحشرات وكل السباع وكل الدواب، وقد ذكر الله قصته مع الهدهد ومع النمل ومع الجن في القرآن الكريم. جاء أحد الحجارين الذين يكسرون الحجارة فكسر حجرة، فلما انكسرت الحجرة وجد داخلها دويبة خضراء تعيش وعندها نبات أخضر داخل الصخرة، فحملها وجاء بها إلى سليمان وقال له: هذه الدويبة وجدتها داخل الصخرة، فتعجبت كيف يأتيها الماء وكيف يأتيها الغذاء. فقال له: دعها، اتركها. فوضعها سليمان في صندوق من الزجاج وتركها عنده، وسألها وقال لها: كم تأكلين في اليوم؟ قالت: آكل في السنة حبة واحدة، وأشرب في السنة كلها قطرة ماء، هذا هو طعامي. قال: من أين يأتيك؟ قالت: من الله. فأجرى لها سليمان حبة وأجرى لها قطرة ماء، وجعلها في صندوق من الزجاج ووكل بها مسؤولا، وقال له: بعد سنة أعطيها، بعد ما تأكل هذه الحبة، لأنها تأكل كل حبة في سنة،